ورؤية هذا المعنى بألفاظ مختلفة، وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما. طيب، هذه مسألة. أولاً مسألة طبعاً هي اشتهرت عن الإمام الشافعي وعن كل الأئمة حقيقة. الأغلب الأئمة قالوا إن خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة السلام فضربوا بعرض قول عرض الحائط وعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يطرح قول الإمام إن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بالحديث. فهذه إشارة واضحة وبيان واضح على أن المسألة كلها يرجع فيها إلى الدليل، ليست تعصبا ولا تقليدا للعلماء ولا للأئمة، مع عظم قدرهم وحفظ مكانتهم، لكن إن خالف قولهم خالف قولهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بقول أحد كان من كان. بل حتى كما ننقل عن ابن عمر لما كان في الحج رضي الله عنهما وجيء له فيقولون له كيف تقول في التمتع أو في المتعة، وهذا يقصد به متعة الحج، فقال تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن أبوك كان ينهى عن المتعة. عمر بن الخطاب كان يعني يرجح الإفراد عن المتعة، فقال ما تعبدنا ربنا بقول أبي ولكن تعبدنا ربنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وإن لك حتى وإن خالف قول أبو بكر وعمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول يقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل أصيل بيانه الإمام الشافعي نقله لنا الإمام النووي، ثم ذكر مسائل. هو طبعا في تفصيل هذه المسألة ما قبل المصلي. طيب نقف حتى نفصل بأريحية بعد الصلاة ونكمل إن شاء الله. أولا أعتذر لكم مرة أخرى على التأخير، لكن إن شاء الله نستدرك نرجع بعد الصلاة. روي عنه إذا صح الحديث خلاف حديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي. وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة، فقد عمل بهذا أصحابنا بمسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما لما هو معروف في كتب المذهب، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما. إذا كان بيننا على مذهب الإمام الشافعي واضحا وصريحا في مسألة إذا جاء القول عن الإمام وكما قال الإمام الشافعي أو في كتابه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقدر السنة على قول الإمام، وهذا ممكن يحدث إن كان مثلا الإمام لم يطلع على أحاديث بعض الأحاديث فقال القول ولم يصل إليه الحديث، أو أنه لم يستطع أن يصحح الحديث مثلا فرأى ضعف الحديث فقال به، ثم قال مثلا نعم لا حرج كل بإذن عام لمن عنده مشكلة في النت أن يدخل ويخرج كما يريد، ما يحتاج بإذن، يعني النت هذه أمر عارض، فما نثقل على الإخوة والأخوات الاستئذان حفظكم ربي يا رب. فنقول ما كيف يحدث أن يقول الإمام ذلك؟ كيف يكون القول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أنه لم يصل الحديث فقال القول ثم ظهر أو ثبت الحديث بعد ذلك، أو أنه كان يعلم بالحديث لكنه لا يرى صحة الحديث، يرى ضعف الحديث، أو هو علق الحديث. لو ثبت الحديث كما قال في الحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها في مسألة التقبيل، أنه لما سأل عروة عائشة عن الوضوء عن التقبيل لا عن الوضوء من مس النساء، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يذهب إلى الصلاة فلا يتوضأ، فقال ما أراك إلا أنت فضحك. فهنا هذا الحديث قال فيه الشافعي لو صح الحديث قلت به، لأن القول عند الإمام على أن يرى الوضوء من مس الرجل مرأة أجنبية أو اللي يتحل له حتى الزوجة يعني غير المحارم، فهو قال لو صح الحديث لقلت به. ذاك جاء الإمام البياقي بعد ذلك وأثبت صحة الحديث، فقال ويصح أن نقول بأن هذا قول الشافعي أو مذهب الشافعي. هذه مسألة خلافية سنبينها يعني أو سيتعرض إليها الإمام النووي، لكن أقصد أن هذه من الحالات التي يمكن أن يقول فيها الإمام قول ويخالف فيه السنة ليس تقصدا، ولكنه إما أنه لم يثبت عنده حديث أو لم يسمع أو لم يعلم بالحديث إلى غير ذلك، أو عنده الحديث وفيه تأويل أو رجح حديثا غيره عليه. فذلك هنا الإشكال فقط، هل لو أنت ترجح عندك الحديث أو أنت رأيت علم هل صح أن تقول أن هذا مذهب الشافعي؟ على هذا الكلام فيه نظر من سيروين أنه قال إيش فقال إيش واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي. طب الآن هل أنت لو ثبت عندك حديثا يخالف قول الشافعي وثبت الحديث، هل يصح أن تقول أن هذا قول الشافعي أو مذهب الشافعي؟ طبعا الأصحاب لما يقضوا ذلك قالوا المعتمد في المذهب يظل معتمدا، وحتى لمن قال فيه الشافعي مثلا لأنه لو صح الحديث قلت به كحديث عروة عن عائشة، فجاء البياقي قال قد صح الحديث وقد صح الحديث، على خلاف طبعا في بعض الأصحاب يضعفونه وفي سلاح حديثين ليس مقامه هنا، لكن قال إذن هو مذهب الشافعي أو قول الشافعي، لكنه ليس معتمد، ليس المعتمد عندما ترجع للمعتمد في الشافعي تقول هو القول المعتمد أو في المذهب الذي ذكره أهل الإفتاء في المذهب. فإذا مسألة أنك تقول لأن لو صح عندك هذا اجتهاد منك، لا يقولون الأصحاب بأنك لك أن تقول أن هذا يصح أن يكون مذهب للشافعي، لأن قد يكون أنت ترجح لك خلاف ما ترجح، إلا لو قلنا يعني بقول الشافعي كما قلت هذا الحديث تحديدا لو ثبت الحديث لقلت به، فيأتي بعد ذلك يحدث زي اتفاق على أن الحديث قد ثبت، فهو هنا يمكن أن يقال أن هذا يعد مذهب للشافعي، لكن لو مسألة على اجتهاد أحد العلماء فلا صح أن ينسب هذا القول عند أصحاب عندنا، أن ينسب هذا القول للإمام أو يقول هذا مذهب الشافعي، مع أن ظاهر العبارة كذلك، لكن ليس هذا المعمول به. ثم ذكر مسألة التثويب ومسألة الاشتراط عند الإحرام في الحج، كأن هذه أن القول المعمول به يخالف المعتمد في المذهب. إيش مسألة التثويب؟ التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. طيب هل هذا عندنا يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول الليل اللي هو أذان من؟ بلال، كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم أن كان يؤذن بلال في أول الليل ثم يؤذن ابن مكتوم، قال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فإذا أذان بلال كان في أول الليل. الإشكال عندنا بأن المذهب يقول بأن التثويب في هذا الأذان أيضا، يعني يقولون بالتثويب الصلاة خير من النوم في أذان بلال، مع أن أذان بلال في الليل وليس أذان للفجر. وليش قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي محذورة، حديث أبي محذورة هذا من الأحاديث المهمة في الأذان معلوم يعني. وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، قال إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. فهم حملوا هذا الحديث على كل الأذان فجعلوا الأول هو أول أحاديث بلال، فإذلك يقول المذهب بالتثويب في الحديث اللي هو يذكر في الأذان اللي يذكر الناس بالفجر وليس عند دخول الفجر، وهذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن المقصود من الحديث المحظورة الأذان الأول، اللي احنا نسمي الإقامة أذان لقوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذان، فيقصد عليه السلام الأذان الأول هو أذان دخول الوقت، لأن الأول هذا بليل فليس بدخول وقت الصلاة، لقوله عليه السلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا الأذان الذي يسمى أذان هو بعد دخول الوقت. عفوا. قال من الفجر. هو قال لا وإذا أذنت بالأول من الصبح يعني نعم أيوة نعم ما هو لهذا نقول بأنه أي أقصد من الصبح يعني بعد دخول الوقت ويقصد به الأذان. هو الإشكال عندنا في المذهب أنهم قالوا الأول على أذان بلال يعني ظنوا بالنداء، لكن البداء هذا ليس أذان، هذا نداء، هذا إعلام فقط أو قرب الإعلام بالدخول بالضبط. نعم فهنا هذا قبل الفجر وهو ليس لصلاة الفجر، هو فقط كما قال صلى الله عليه وسلم لأن القائم يصلي ينهي صلاته وأن النائم يستيقظ يعني إذا كان سيتسحر أو غير وغير ذلك. فإذا المقصود هنا في الأذان الأول هو بعد طلوع الفجر. وإذا وهذه طبعا هنا خالفوا المذهب بعض أصحاب خالفوا بحديث بالأحاديث الأخرى يعني التي بيناها هنا فخالفوا فيها قول المذهب، لذلك وذكر الإمام النووي أن مسألة التثويب حدث من أصحابنا أنهم خالفوا المذهب للأحاديث الأخرى التي أثبتت أن المقصود هنا بالتثويب هو الأداء النداء الأول في بعد طول الوقت. إيش؟ هنأتي ليها أيضا. هو بعض الصلاه خير من النوم فيها لفتة لو قرأتموها. كان بعيدة. البعض يقول إن وجود الصلاة خير من النوم في الأداء تدل الصلاة خير من النوم، يعني كأنها أفعل تفضيل أنك أفضل لك من النوم أن تصلي إذا ليست على الوجوب. ليش لغة؟ هو أخذ لغة على ظاهرة أن خير من النوم، يعني لأن الخيرية هي ترجيح تدل على الترجيح لأن الصلاة خير من النوم، إذا الصلاة هنا نافلة. لكن هذا حقيقة خطأ، هذا لا يستقيم، لأن جاءت في الشرع خير في الواجب في أكثر من من من من موضع، يعني جاء لفظ خير في الواجبات في أكثر من موضع، منها قول الله عز وجل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير ذلكم خير لكم، مع أن هنا الإيمان واجب والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم واجب أيضا لذلك. فنقول إذن المسألة مدفوعة، يعني ليست على ظاهرها في هنا ولكنها ليس فيها دلالة يعني على أنها على خيرية. نعم. ثم التحلل من الإحرام بالاشتراط، هذه مسألة خلافية فقهية. هل عندما تتحلل التحلل الناس عندما نعم أو اشتراط التحلل من الإحرام، اشتراط التحلل لما تأتي في الدخول في الإحرام في الحج، فأنت تقول لبيك الله وبعمرة، هناك هل لك أن تشترط وأن تقول إن حبسني حابس فما حل حيث حبستني أو لا يشترط؟ هذا يسمى الاشتراط. المذهب هنا بعض العلماء يرى أنه لا يشترط، ليس لك أن تشترط، هو الكلام هنا إيش؟ الاشتراط بعذر المرض وغيره كما قال، يعني أن يشترط خوفا من بعذر المرض أو غير المرض أن يعقد هذا الاشتراط عند الإحرام. فيها ثلاث أقوال، قول العلماء قول الأول أنه لا يشترط، قال المرض وغيره، قال المرض وغيره يعني وغيرهما اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما. ممكن وغيرهما بالمسألتين المسألتين وغيرهما هذا يبقى ولا اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض، بعذر المرض هو يقاس عليه معلوم يعني بين المرض أيضا. فالقول الأول أن لا يجوز الاشتراط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج ولم يشترط، يعني الأصل أنك لا تشترط. ويعني من كان يقول بهذا القول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينكر الاشتراط إنكارا شديدا في الحج، وهو طبعا عبد عمر كان أثري فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فقال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط بذلك. ومنهم من قال على النقيض بجواز الاشتراط مطلقا، وهذا للأسف البعض يفتي به بعض الناس لأنه ليس عنده شيء يقول اشترط، لعلك يحدث لك شيء فتستطيع أن تتحلل وليس عليك شيء كفدية أو غير ذلك. يعني إذا أصابه ما يمنعه من النسك وتحلل وكان قد اشترط فليس عليه شيء في ترك النسك ويرجع إلى أهله. على نهاية الدليل على إيش؟ على المذهب الثاني يقولون ما هو الحديث اللي هي رضاعة بنت الزبير لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها جاءت تريد الحج وهي شاكية يعني كانت مريضة فقال حجي واشترطي حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فأخذوا هذا بالعموم ولكن الصحيح قول الثالث الذي فصل وهذا الصحيح الذي يفتى به أيضا لا ليس ابن عمر القول الثالث الآن أقول التفصيل التفصيل إيش يقول إن كان للإنسان يخاف مما يعرف أنه قد يحبس عن النسب بسببه فيشترط وإلا فلا يشترط. هذا جمع وهذا تفصيل شيخ ابن تيمية وهذا هو. إذا لو كان المريض يخاف الإنسان مريضا أو يخاف من عائق يعيقه هنا لو أن يشترط ممكن مثلا جاي متأخر قد لا يدرك إنه يصل إلى عرفة مثلا في ساعة من الليل أو نهار أو يخشى أن يوقفوه مثلا في بعض الإجراءات فيضيع عليه الوقت أو غير ذلك. فنقول بأن إن خشي على نفسه ذلك يشترط وإلا لا يشترط. ولا أحد يقول لأصل الاحتماليات لا المسألة ليست احتماليات الاحتمال موجودة في كل زمان ومكان لكن هو تشترط لما يكون هناك حاجة فعلية عندك الاشتراط وغير ذلك لا يشترط. إذن الاشتراط إذا احتاج إليه المرء. طيب هو قال بعد ذلك وممن حكى عنه أنه أفتى بالحديث هو المذهب يرى الاشتراط بعذر المرض لا يرى الاشتراط قال هنا إيش واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض فقط يعني اشتراط بعذر المرض يرون ذلك لا يرون مطلقا ولا يرون غير مطلقا لكن الحق بالتفصيل المسألة مش في المرض فقط يعني غير المرض أيضا يقص على المرض يعني هم جعلوا الاشتراط للمرض للحديث لكن هو أيضا ما كان لغير المرض يشترط عليه. طيب ثم قال ومن حكى أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي كمان وأبو القاسم الدارقطي ومن نص عليه أبو الحسن الكي الطبري في كتابه في أصول الفقه ومن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي انظر إمام أبو بكر البيهقي لأنه استعمل حديث عروة عن عائشة في مسألة التقبيل بعدم الوضوء من مس المرأة وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك إلا نادرا ومنهم من نقل عن الشافعي فيه قول على وثق الحديث. إن هنا الشيخ يقول إن من عمل بالحديث وخالف المذهب عد منهم أبو يعقوب البويطي أبو القاسم الدارقي أبو الحسن الكي الطبري وأيضا بيهقي استعمله ذلك في أكثر البيهقي له منا كما قال كل الشافعي له منا على جميع الأصحاب والبيهقي له منا على الشافعي إنه تتبع أقوال الشافعي وخرج أقواله على السنة على الأحاديث التي لم يعني يذكرها الشافعي فكان تقوية ودعم لأحاديث المذهب. أنا ما أذكر من حقيقة مش فاكر حقيقة من المعلومين من المذهب قال كل الشافعي منا على كل الفقهاء إلا البيهقي له منا على الشافعي فيما فعله باجتهادا في الأقوال. نعم فقال لم يتفق ذلك إلا نادرا يعني يبدو أنه يريد أن يقول الإمام النووي أن من قال ذلك بالحديث وخالف لم يتفق ذلك إلا نادرا ومنه من نقل عن الشافعي فيه قول عن وفق الحديث يعني بعضهم وجدوا قول ثاني للشافعي يوافق الحديث. يعني كأن الذين خالفوا يعني قول الإمام وذهبوا إلى الحديث كان قليلا، هو يعني فيه بيان على أن المخالفة قليلة، لكن الأصل موجود. وهذا شيء عظيم جدا أنك تبينه للدارسين بأن هؤلاء أصحاب ونووي وإمام أئمة المذهب يبين بأن المسألة كلها اتباع الدليل. بل النووي في بعض المسائل خالف قول المذهب، ما لو نسف النص لا يقول بالقول الذي يقولونه بالكراهة إلا بإذن الزوج في المذهب، فهو يقول بقول التحريم اتباعا للحديث وهكذا. تجد هذا يبين لك أن الأصل في ذلك وليس تقليد العلماء ولكنه اتباع الدليل. قال وهذا الذي يعني هو هذا يريد أن يقول أيضا أن هو ستجد له قولا ثاني ووافق الحديث لو حتى ولم يكن معتمد. وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من يتصف به. فقيل بصراحة شرط صعب، نريدك أن تطلع على كل كتب الشافعي وأقواله حتى يتبين لك بأنه لم يقل هذا القول أو لم يطلع على هذا الحديث أو ليس له فيه توجيه، حتى تستطيع أنك بعد ذلك تقول بالحديث بعد أن تصححه فيقول أن هذا مذهب الشافعي. مسألة صعبة لا شك. ليش؟ لأنك أنت لو غلب على ظنك أنه اطلع عليه أو ترددت في أن الشافعي اطلع عليه أو احتمال يراه منسوخا أو يراه مخصصا أو يراه مقيدا أو لا أي شيء، فليس لك أن تقول هذا عن الشافعي أنه مذهب الشافعي. هذا لابد أن يتبين لك، يعني لابد أن يغلب على ظنك أن الشافعي لم يطلع عليه، لذلك إما أن يصرح أو يعلق الأمر على صحة الحديث فلو ثبت الصحة كما قلت في حديث عروة، أو أن الشافعي لم يطلع على هذا الحديث، لو اطلع عليه لقال هذا مذهب. وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر الأحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. إذن هو يبين ليش؟ لأنه في أحاديث موجودة ومع ذلك لم يقل بها، فإذا لابد أولا تتأكد أنك لم تطلع على هذا الحديث. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما رأوا حجة من الحديث وفي من سلك هذا البسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه صحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى ابن أبي الجارول ممن صاحب الشافعي قال صح حديثه أفطر الحاجم والمحجوب. فأقول قال الشافعي، هو يريد هنا يقول يأتي بالمثال عن من خالف وفعل ذلك، فأقول قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوب، فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده، وبين الشافعي نسخه واستدل عليه وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. إذن هو يقول أن أبو الوليد جاء وصح حديث أفطر الحاجب والمحجوب. طبعا المذهب عندنا لا يرى بفطر الحاجب ولا المحجوب، الحجامة لا تفطر عندنا خلافا للحنابلة الذين يرون بالعمل بالحديث. والشافعي لما تكلم هذه المسألة بعد أن ذكر الحديث بين الحديث منسوخ، ومنسوخ عنده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه احتجم وصائم وأعطى للحاجم نعم أجر أو جعلا، وحتى وقال يوصيه كان عبدا أو كان مكاتب فأوصى طلب من سلم أن يشفع له عند مولاه. فالشافعي رأى بنسخ هذا الحديث، ذلك أبو الوليد جاء وصححه وقال به على أنه يريد أن ينسبه للشافعي، فقال له أخطأت لأن الشافعي بين أنه يعلم بهذا الحديث لكنه يراه منسوخا وقد بين نسخه، قال تركه مع علمي بصحته بكوني منسوخا عنده. إذن المسألة ليست في ضعف الحديث، الحديث صحيح لكن وراء نسخ الحديث. ما هو هنا بقى ده كلام الحنابلة، ايش هم الحنابلة طبعا يرون الفطر في الإفطار. طب قالوا اختلفوا، هم لم يروا النسخ. والمسألة حقيقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هيدل على النسخ. طبعا لو يتكلم كيف تنسخ وتسود التاريخ، هو بل النبي الحديث هذا فيه إشكال، حديث أفضل حاجة والمحجوم من بيان أيضا ضعفه، لأن هذا وقعت عين. يعني النبي صلى الله مر على رجل يحتجم ويحجمه رجل، فمر لما رأى عليه قال أفضل الحاجم والمحجوم. فإيش الإشكال بقى هنا؟ في كم مسألة على فكرة يا صحيح في الصيام، لكن يعني ممكن نتكلم. أولا قالوا خلاص في بيان الفطر، فقالوا علامة يفطر، علمنا بالمحجوم. المحجوم ممكن يكون فطره مثلا بخروج الدم. طيب ما الحاجم؟ قالوا الحاجم، هما بعضهم قال لا المسألة تعبدية، في بعض قال الفطر تعبدي، وبعض قال لا هناك علة. العلة في المحجوم الضعف، قالوا انه لما بيخرج الدم يضعف فيؤثر على صومه فجاء المنع لذلك. طب الحاجم قالوا كان يسحب فقد يقع الدم في حلقه فيفطر بذلك فجاء المنع لذلك. طيب لو قلت بأن المسألة الآن معلولة، يبقى إذن لو تمت الحجامة بغير سحب الدم عندما عند هؤلاء إيش؟ ليست مفطرة، زي مثلا ما يحدث التشريط وكذا وكذا والكوبايات هذه، إذن لا ليس هناك سحب. يبقى لو قلت بالعلة بأن الحديث معلول بذلك، يبقى لم تجعله هنا فطرة مفطرة. ولو قلت المسألة لا تعبدية لمن يقول بعدم النسخ، وهو أيضا وجوه عند الحنابلة بذلك، سيقول لا أفطر الحاجب وأفطر المحجوب، سواء كانت المسألة نعم على العموم، سواء كانت لكن طبعا بالسحب أو بغير السحب. نعم مسألة أن هي تعبدية وليست فعلا، لأن العلة هتعمل له إشكال. لو مع العلة يبقى عنده إشكال الآن أنه لا يقول بالفطر. نعم. وكمان ولو قال لك طب الحاجم أنا سأوفى يعني أحافظ على أن لا يدخل الدم في الحلق، فلا يكون فطرا، لأن أنت تقول الإفطار سيكون بالدخول، إلا يكون بالظن، أنت منعت للظن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما خوفا من أن يقع. لكن هل الآن أنت لو استنشقت ولم يخرج شيء هتفطر؟ لا تفطر، لا تفطر. ذلك هم طبعا فيها خلاف بين الحنابلة وبين الشافعية، بس الشافعية حتى عندهم هذا الخلاف أيضا في مسألة الإفطار، ونحن عندنا في المذهب أن لا تفطر. طبعا يقاس عليها سحب الدم، يقاس عليها سحب، وإن كان حتى في الحنابلة بعضهم يقول أن سحب الدم لو لم يكن فيه علة الجهد فممكن يمررونه، بعضهم يقول وبعضهم يقول قياس على الحجامة فيفطر أيضا. إيش؟ حديث الفئة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وصائل وأعطى للحجام أجرة. في إشكالية في هذا الحديث أيضا. إيش الإشكالية فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجلين قال أفطر الحاجم والمحجوب. طيب هل هم كانوا يعلمون بالحكم؟ لما يكون يعني هم ايش عندهم جهل بالحكم؟ طب اليس عندنا في الفطر من جهل الحكم في الصوم لا يفطر؟ اليس الصحابي وضع الخيط الابيض والاسود تحت الوساده وينتظر واكل حتى الشمس خرجت، والناس قال انه سدك العريض ولم يامره بالقضاء، والناس هنا قال افطر الحاجم والمحجوب، فهنا ويمر عليهم مع جهله ولم يامره بالقضاء. هذه إشكالية، يعني إشكالية أخرى. هم ظاهر الحديث أن أفطروا مع الجهل. إيش رأيك؟ هم لم يكن يعلموا بالحكم، والحكم شرع وقت ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المشكله ان هو لماذا عليهم القضاء؟ ما هو انت بتقول في امور اخرى في الجهل والنسيان انك لا تلزمهم بالقضاء. شيخنا بنطلع عليه خلاص، نسخ الحديث خلاص انتهى. مين الثاني؟ يعني بنتكلم كتير. يعني خلاص. اي حد يجيبه للمشاعرين ونجيبه. انت حالفه فعلا. يا حبيبي انت هو انت بتقفل الكرسي بالكلوب وتقفل الابواب مش عايزين ما تتكلموش. انا كلام فقهي يا ابني علم موجود. هم قالوا هذا الكلام بنقيم ده على الشيخ الاسلام ابن تيميه. سألوا هذا السؤال قال أنت قال وطبعا شيخ الإسلام يرجح هذا قالوا أفطر الحاجم والمحجوب كيف أفطره كيف أفطره أو كيف أفطره وهم من الجهل. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رد قال له أنت إذا رأيت أحد يأكل ويشرب حتى لو جهل تقول إيش أفطر هؤلاء فيرى قد يكون سبب إفطار المحجوب. لا أنت ما فهمت السؤال يا عمر عشان أنت قاعد بعيد على بعد الأميال ما تأتي معنا فدماغك راحت ثانيه. هذا الكلام انا قلته خلاص مش للضعف. هو الاشكال عندنا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر وهم يجهل الحكم واحنا كنا لسه بنتكلم في الاصول لانهم لم يبلغوا بالحكم فلا يؤخذون به ولا يعد عليهم تكليفا فكيف يكون افطر. اذا هنا لابد من توجيه على الاثنين هذول كان النبي صلى الله عليه وسلم على قول شخص التيمية يبين بان النبي بين الحكم الشرعي. لا الأول بس بين الحكم الشرعي في الحجامة وليس المقصود منه أن هؤلاء بعينهم قد أفطروا. هذا لابد أن تخرج هذلك الكلام كده. يعني لابد أن ولا الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم قال يعني قال لاش إيش يعني إن أن أن أن أن هذا يبين كأن أفطر الحاجب والمحجوب أن يسأل يبين السبب المقتضي للفطر. السبب المقتضي للفطر هو الحاجم أنه احتجم حاجم المحجوب. هذا معنى قول السلام وإلا ليس فيه أن الاثنين قد أفطر الآن خاصة الإنسان لم إيش لم يبين لم يقوم بالخضاء. يبقى هو كأنه يبين هنا يعني هذا يستقيم مع من يقول وإيش إشكال بس تعرف الإشكال عشان المعنى غرفة أنت عمر رايح حتة تانية افهم أنه أقول إيش الإشكال على أن النبي قال لهم أفطر الحاجم والمحجوب مر عليهما وقال أفطر مع جهلهما بالحكم. ونحن نقول الجاهل رفع الإثم لكن مذهب من يقول نعم وفي مذهب آخر عندنا في قول آخر في المذهب عندنا بأن الخطأ لا عبرة بالخطأ البين لا عبرة بالظن البين خطأ يعني من أخطأ يرفع الإثم لكن يقضي. لكن هناك القول الذي هو إشكال عندهم الذي يقولون بأن الجاهل لا يفطر الجاهل كالناس فليس عليه قضاء والنبي مرة وقال أفطر. طب إيش أفطر وهم لا يعلمون بالحكم. فقلنا بأن المقصود لمن يقول باب أن الجاهل رفع عنه بأن المقصود هنا أن السبب المؤدي إلى الفطر هو الحاجب الحجامة وليس معنى إنزال الحكم عليهما. وهذا خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهما القضاء مثلا. ما هو كل ده معلم يقول بعدم النسخ. احنا طبعا احنا اخذنا بس مساله مناقشه يعني هذا كله مع الذي يقول بعدم النسخ القول الحنابله لان الحديث يعمل به والا احنا عندنا في المذهب ان الحديث منسوخ وان الحجامه لا تفطر فقط. لكن هو حتى عندهم استكمالا لمن يقول ذلك مساله اخرى طب كيف افطر مع الجهل؟ لان الجهل والنسيان والخطا عند هؤلاء واحد لا يفطر به المرء فلا بد من توجيه يعني هذا الكلام. طيب هو هناك اشكال خدناه في الاصول لا هذا الكلام هيرد بيه على شيخ الاسلام ابن تيميه قال او من يقول هذا التوجيه اصوليا لو تذكروا قلنا النص اذا كان واردا على سبب فالسبب لا يمكن أن يكون خارج عن العموم بل السبب قطعي في الحكم. يعني إذا جاء النص وارد على سبب السبب الذي من أجله نزل النص أو جاء الحكم لا يمكن أن نخرجه من العموم ده هو اصل وقطعي. فهذا معناه ان الاثنين اللي نزل عليهم الحكم هم سبب الحكم، فلا يمكن ان نقول بان هؤلاء لم يفترى، لان هو السبب نزل، وورود السبب، ورود النص على سبب يجعل السبب قطعي، الحكم فيه قطعي، سبب النزول يجعل الحكم فيه قطعي. لكن ممكن خلال غيرهم هو اللي فيه الظنيه اللي ممكن يخصص، لكن الاثنين هيكون السبب فيه قطعي، فهذا يكون ردا على ايش؟ هذا يبين لك بان المساله ليست على اطلاقها، ليس المخطئ او الجاهل على يعني على اطلاقه ما هذا الرد على ابن تيميه. هذا هو ان ابن تيميه يرى بان افترى هذا بيان لسبب الحكم فقط وليس تعيينا على هؤلاء، يعني يبين ان الفطر سبب الحجامه. قلنا له في اشكال لان الاثنين هما سبب الحكم، وقلنا ان ورود النص على السبب على سبب فلا بد ان يكون السبب قطعي في الحكم، والباقي العموم في الحكم هو اللي ظن. دي خدناها في الاصول، بس ليها مثال اخر اريد او اذكرك بيه، انا عايز افتكره، كان في الاحناف. الاحناف كان عملوا لنا اشكال فيه، واحنا في المساله ايضا فقهيه ما تخضمني الان على تاني. نعم لا يستفاد، لكن هنا النص داخل في القطع. يعلم الصحابة بالحكم الذي شرع الآن من فعلهم ومن يفعل. نعم، لما هو بينا هذه بينا جواب الشيخ الإسلام التامية، لكن حقا يدخل عليها هذه المسألة الأصولية أصلا. طيب نختم الكلام في هذا الفصل، من الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من المقدمة. قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعي حديثا يخالف مذهبه نظرا إن كملت الآلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة، كان له الاستقلال بالعمل به. قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. طيب، وقال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعي حديثا يخالف مذهبه نظرا إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة، انتبه، إن كملت آلات الاجتهاد مطلقا، كان مجتهد مطلق، أو في هذا الباب، لو كان باب عبادة مثلا، باب طهارة، صوم، صلاة، أو في المسألة، مهم أوي هذا، أو في المسألة اللي فيها عنده الاجتهاد فيها، كان له الاستقلال بالعمل به. وإن لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم. هذا كلام مهم جدا، أن بعض المتعصبين في المذهب يحبقون هذا الباب على من يريد أن يخالف المذهب. انظر الشيخ قال إيش؟ إن كملت آلات الاجتهاد من المطلقة، يعني كان مجتهد مطلق، أو في الباب أو في المسألة. إذا لو المسألة أنت بحثتها بحثا كاملا وأصبح عندك الاجتهاد فيها، ووجدت بأن القول المذهب يخالف الحديث الذي صح عندك، فلك أن تستقل بالعمل. طيب، إن لم يكن عندك الاجتهاد في المسألة وأيضا وترى أن الحديث مخالف للقول شق عليك ذلك، إن وجدت، هو هنا بقى فيه نظر الإمام، يقول الإمام النووي: إن وجدت إماما مستقل، وهذا تقييد حقيقة، غير الشافعي، يعني إمام يعني مستقل، يعني مجتهد مستقل، مجتهد مطلق مثلا، وجدت أحد من أصحاب من الأئمة أو المجتهدين المطلقين لغير الأئمة مثلا، يعني ويخالف قول المذهب ويعمل بالحديث، فلك أنك تعمل بالحديث اتباعا، كأنك لا وجدت لك سلفا لذلك. قال: ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه. وهذا الذي قاله الإمام الصلاح طبعا حسن متعين، لكن الحق إن مسألة التقييم بالمجتهد المستقل فيه نظر. الكلام بالصراحة فيه نظر. نعم أنت ممكن تقول إذا وجدت من العلماء يعني من قال بهذا القول وأنت لست وحدك أو إمام واحد مثلا، أو يعني مش إمام أقصد عالم مثلا قد لا يكون نحريرا، فهنا تقف. لكن وجدت من يقول بهذا القول ويعمل بالحديث فليس عليك شيء، لأنك توافق قوله في هذا الاستنباط يعني. لكن اللي معناه إيش؟ أيوة عشان أنت خلاص هتكلم الشافعي. أيوة ما هو يعني أنت سويته يعني يقول لك تخالف إمام بإمام، إمام مستقل أيضا آخر فتخالفه وقال بقول الذي تريده. هي الفكرة كلها كذا. لكن الحق نقول إن المسألة من يكون مستقلا فيه نظر. سوينا جعل يعني برضو الأصل والتباع منها تباع مطلق يعني إلا نورت بعض. لا هو عايز يقول لك إنك هو بيتكلم عن المذهب. هو يكون عذرا في ترك مذهب لأن ليس له عذر في ترك مذهب إذا في هذه المسألة بس يعني. أيوة ما هو لو قال ما هو لا بس هو هذا ليس انتقاصا، لأن هو معنى أن يقول عذرا في ترك المذهب يعني عايز أقول لك أنت هتترك قول، وهو لأنه هو أصل لك أن قول المذهب مع كتاب وسنة أيضا يعني هو بيوافق كتاب وسنة، لكن أنت وجدت حديث يخالف فأنت أصبح الآن عندك تعارض. فهو الآن خلاص قال لك افتح الباب، فلما أنت وجدت في اجتهادك أن الحديث تبع فهذا معناه أنه أصول المذهب دي أصعب. ما هو يبود تأخذ الكلام على جميعه مش على جملات، لأن أصول المذهب أيضا هي إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلابد أن تجد قولا على الأصول يعني ليس معناه يقصده أنك مجبر على اتباع المذهب. يقول لك الآن إذا كان المذهب يقول لك قول بالكتاب والسنة وله أدلة، فأنت عندما تخالف لابد أن تخالف بحديث بدليل آخر. نعم هذا هو اللي يقصده، وهذا الكلام ليس فيه شيء أيضا يعني. حق هو يعني مفترض أنت لو وجدت الحديث المخالف وثبت عندك صحة الحديث من وجوه الدلالات وغير ذلك واجتهدت فيه، فهنا لابد أن تعمل بالحديث حتى لو عملت به وحدك. لكن طبعا ألا يكون من يخالف يكون مثلا عمل به واحد شاذ مثلا في القول عمل بحديث، كما مثلا يأخذون قول عطاء في مسألة عدم اشتراط السن في الأضحية في غير الجزع في الضأن، ويقولون بالجزع في الإبل والبقر وذلك. طب هذا قول يعد شاذ عند العلماء، ما قال به عالم من العلماء إلا نقل عن عطاء. فأنت تترك أقوال العلماء المذاهب كلها بالأدلة بالنصوص وتقول أنا أتبع. وللأسف أن هذا يقول ببعض الشيوخ وبعض أهل العلم يرون أن هذا تيسير أو شيء. طب أنت الآن بل هذا اتباع لشاذ، قول شاذ حتى لا يستند إلى دليل منضبط صحيح أو صحيح حتى في وجود دلالة أنك تركن إليه، بل الأدلة تخالفه لذلك. نعم طيب نقف عند إن شاء الله الأسبوع القادم سنحكم بإذن الله تعالى ما تبقى من المقدمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله أستغفرك وأتوب. في أسئلة فيما في سبق؟